الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الصورة الثانية اللي كان البحث بيها شنو؟ نعلم بوجود حرام في أموال الجائر أو الغاصب أو السارق أو نعلم، ولكن هذه الهدية والجائزة اللي طانياها ما أدري هل هي من الحرام أو من الحرام الحلال. قال إذا كانت الشبهة غير محصورة مشكلة ما أكو، إذا كانت محصورة واحد طالع مع ما في يده خارج عن هذا أيضا مشكلة ما أكو. لكن على كل حال البعض أو قسم حكموا جماعة حكموا بكراهة هذا الأخذ، هذا مكروه. شنو الدليل على ذلك؟ العلامة ذكر أنه نحتمل الحرمة، وذكر بأنه دع ما يريبك، قوله عليه السلام يشمل هذا النهي عن ارتكاب المشتبه، وعدنا الترغيب الوارد في ترك المشتبه وهو الوقوف عند الشبهات خير من اقتحام الهلكات أو الهلكة يشل. بعضهم اجى قال مو بس ضمن الثلاثة، أكو أدلة أخرى همات. واحد من أين هذا؟ شنو؟ باعتبار أن الإنسان جبلة الإحسان، إذا هذا الظالم اعطاك هدية وخدته قلبك يقوم يميل إلى من حيث لا تشعر، والقلب شوية شوية يبلي. والأمر الثاني ما ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه من أنه قال لو ما عندنا مشكلة يعيشها شباب بني أبي طالب سلام الله عليه، أنا ما كنت أخذ ذول ما الله يزوجون وكذا. هذا الأخير إيش قلنا؟ قلنا ثبت العرش ثم انقش. من قال لك الإمام ما جاي يأخذ لأجل هذه؟ لا يرجح الأخذ لولا هذه المشكلة، بغض النظر عن هذه المشكلة لا يرجح هذا من جهة شنو الشبهة. لا حتى لا يعلم بأنه أموال خالصة لهارون الرشيد ما يريد يأخذ، لأن من راح يصير من هارون الرشيد؟ ولا يناسب الإمام أن يكون ممنونا المن لهارون. هذا لا يناسب ولا يليق لا كذا. هذا بغض النظر عن هذه. وذن الأدلة اللي ذكرت عليكم السلام عليكم السلام، ذن الأدلة اللي ذكرت همات شوية واقفة، لأنه شنو من أدلة الكراهة؟ احتمال الحرمة. وهذا احتمال الحرمة لازم تقول وين ما موجود هو شنو وين ما موجود هو الإحسان جبل. هاي تعبيري ولا هو اللي ذكره شنو الإنسان جبل؟ هو اللي ذكره قال على أنه أخذ الهدية من الظالم يوجب ميلان القلب، ميل القلب. هذا خب بعد ما يختص بما إذا كان المال المأخوذ شبهة. لو علمت بحليتي أمات بالنتيجة ترى هذا، إذا هذا هو مناط الكراهة خو هذا موجود. هذه الأدلة اللي ذكرت شويونة، لكن مع ذلك بحثنا الجديد، مع ذلك ذكر البعض أنه لرفع الكراهة أكو عدة علاجات، عدة وصفات. إذا الكراهة تريدها ترتفع، واحد منهن إذا أخبر الظالم بأن ما أعطاه من حلاله، من الحلال، كسب إرث من الحلال، هذا ما بي أي شبهة. البعض نقل أن هذا مما لا خلاف فيه، صاحب الرياض قال هذا المسألة هي لا خلاف في أنه ترتفع الكراهة بإخبار الجائر. ابن الرياض صاحب المناهل قال ماكو دليل ترى، ماكو دليل. طا طبيعي. اللي ذكره صريحا أنه ترتفع الكراهة بالإخبار على من نذكرهم ما يريد السهادة. فإذا إحنا حائرين السشلون أقول لك شنو نفلسف القضية أنه ترتفع التوجيه فني لرفع الكراهة ارتفاع الكراهة إذا أخبر الشيخ الأنصاري هو كأنه يصدى يريد يبين شلون ترتفع الكراهة. يقول هذا يمكن أن يكون المستند هو أنه عندنا أدلة دلت على أن قول ذي اليد إذا واحد عنده ثوب والطاكية تستعملت لبسه فهذا شنو إذا قال لك طاهر كافي. بل أكثر من هذا مو إلا مالك هو حتى لو عامل كان لكن بيده كان ذلك الشيء صاحب يد يعد على ذلك إخباره مقبول. واضح؟ حجة صعبة يعني بالنتيجة هيك حجة. هذا ترى محل نقاش مو أنه فرد شيء من المسلمات لكن على رأي من يرى هذا هكذا يمكن أن تفلسف القضية. و فإقبار ذي اليد مقبول زين مثل ما إذا إجت تبين أو قالت يا أبا هذا ملك لزيد إذا هو نفس زيد عند الكتاب أو اللباس أو الخاتم أو يقول لك هذا ترى حلال إلي شلون البينة إذا قامت على أنه حل هذا ملكه. كذلك إذا هو أخبر بأنه ملك له صاحب ذي اليد ذي اليد إخبار ذي اليد هذا هم مقبول. يقول هذه احتمال يعني الشبهة احتمال الحرمة خو بمجرد ذلك ما راح ترتفع. واضح؟ لكنه من قال لك هو احتمال الحرمة من قال لك على أنه المناط وملاك الكراهة هو احتمال الحرمة حتى تقول والله بإخباره ما يرتفع الاحتمال بعدني أحتمل أنه. ومن قال لك هو الملاك والمناط هو احتمال الحرمة حتى تقول هذا باقي؟ لا، المناط في ذلك إذا كان احتمال الحرمة هذا بعد شنو في كل الأموال مو إلا جائر. حتى لو مو جائر تروح للكباب تريد تشتري أمات مو جائر وأهلا وسهلا ومولانا وكذا فتحتمل الحرمة. لو تحلف بالعباس أنه مو حرام فتحتمل الحرمة. إذا احتملت الحرمة إذا همات مكروه. أكو من يلتزم بذلك؟ فيظهر أن مناط الحرمة ليس هو صرف احتمال الحرام، وإلا لعمت الكراهة كل ما يحتمل حرمته. وإنما الملاك في ذلك هو كون الظالم مظن لوجود الأموال المحرمة لأنه غاصب لا أبالي ويظلم، فهذه الحصة الخاصة هي المناط وهذه ترتفع بالأخبار. الشيخ ما تخذاها مو يقول لك ترتفع. نقول للشيخ ما بينت لنا الدليل بس تقول ترتفع. هذا أول الكلام أنه ترتفع. ها بس أقول أن حددنا قلنا يا ترى ملاك الكذا ليس هو صرف عدم صرف احتمال الحرام، بل كون الظالم مظنة للحرام. لأن كون الظالم والجائر الظالم والجائر مظن لكون أمواله حرام هذا هو الظن. وإخباره شلون بإخباره يرتفع هذا الكراهة؟ وما بينت هاي النقطة بعدها مفقودة، بس بينت لي المناط. قل المناط ليش هنا أنا ما موجود لما يخبر؟ هذا ما بين الشيخ، بس أخذ المسلمات، بس كأنه يريد يدفع إشكال، وهو أنه لو كان المناط هو صرف احتمال الحرمة لعمت الكراهة. هاي إحنا مو بصدد نعالج ليش المشكلة. إحنا نريد نقول بالإخبار ترتفع هذا ما تبين لنا. واضح لو لا؟ أعيد المطلب لو واضح. قال ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور. واحد من إن إخبار المجيز يعني المطي جائزة، قول إخبار الظالم، لكن المجيز أعم لأنه يعم الظالم، يعم السارق، يعم الإيه. بحليته أخبر بحل بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نعو اللي ما يتورع عن أكل أموال الناس وما يتورع عن ارتكاب المحرمات والجور، وإذا على المنبر قول بعد سفك الدماء لأن جائر ها الكذبة هذه عنده صعبة، يقول هذه من تجارتي. شلون هذا أنت مو طبيعي إذا تحكي ثقيل على المنبر فني لازم تقول الدليل الدال على مقبوليته هو شنو، على مقبولية إخبار ذي اليد. إذا سيرة العقلاء ما معلوم سيرة العقلاء لأن دليل لبي قائمة حتى إذا كان متهم، إيه إذا ما متهم إيه قطعا السيرة إيه. أحكي أكثر لو واضح صار، هذا إذا فني تتكلم. قال بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخذ التصرف فيه. طبيعي هذا اللي ذكرته هذا لو تحطه ما أدري ليش الشيخ الأنصاري هو علمنا، هو علمنا ليش هنا نتغافل عنه، دائما لازم ترجع إلى الدليل تشوفه شامل لو مو شامل. هذا الحكي الفني هذا. بس إذا أجى فرد واحد قال يابا خبر الثقة اللي أدري شويونا هذا يقمز هذا بهذا ثقة إلا أنه بعض الأوقات، هذا شو نقول؟ نقول إيه لأنه خبر الثقة شنو عندنا دليل مطلق يقول خبر الثقة حجة إذا أكو كل الزين. وما أريد أقول ما أكو ترى هذا كلام، لكن أهم دليل هو شنو؟ إذا حصر الدليل بذلك وحينئذ بعد لابد من شنو الرجوع إلى سيرة العقلاء، نشوف ونقول سيرة العقلاء نحرز قيامها على حجية خبر مثل هذا الشخص اللي يقمز أو لا. إذا لم نحرز ذلك هو كافي لنفي الحجية. واضح لو لا؟ هذا حكي فني وهو الشيخ حمد يلتزم به، يسأل هنا ليش ما طبقه الله الأعلم. جيد. قال وظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أو نحو ذلك مما يحل الآخذ التصرف فيه. ظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أنه المسألة شنو؟ أنه هو هو هو هو يعني شنو؟ ارتفاع كراهة بالإخبار. واعترف ولده قدس سره يعني، لكن اعترف قدس سره ولده قدس سره في المنائل بأنه لم يجد له مستندا، مع أن مو لكن واعترف مع أنه لم يحكي التصريح به إلا أو لم يحكي التصريح به هو صاحب المناهل ولده إلا عن الأردبيلي ثم عن العلامة الطباطبائي بحر العلوم قدس الله أنفسهم. خب أنا خلي أتبرع الشيخ الأنصاري بذكر مستند، خلي نذكر لهم مستند ذولا اللي يقولون ترتفع الكراهة. قال ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله، كما لو قامت البينة على تملك. شلون إذا قامت البينة نقبل البينة لو لا؟ إذا هو عما ذو اليد أخبار بأنه هذا ملك الخاص يقبل. وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك، أصل هي شبهة الحرمة حتى بالبينة هم ما ترتفع وجدانا تعبدا ترتفع. السهنان بإخبار ذي اليد يبقى هو أقولا والله ما أدري بعد لعله حرام، شبهة الحرمة باقية. إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، احتمال الحرمة، احتمال كون المال حراما، مو هذا هو موجب وملاك ومناط الكراهة. وإلا إذا هذا مناط الكراهة لازم تقول شنو؟ كل ما تحتمل حرمة حتى لو ما كان من قبل الجائر هذا همات مكروه، ما التزم بأحد، بل يحسن الاحتياط ذاك شيء آخر، أما مكروه هذا. قال وإلا لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد، يعني وإن لم يكن جائرا سارقا غاصبا، يعني إيه، بل الموجب ايش عندكم؟ إيه لها لعله أحسن سخب، يعني للحكم بالكراهة، إيه أما لها للكراهة رأسا، كون الظالم مظنة الظلم والغصب وغير متورع شنو عن المحارم، كون الظالم شنو، كون الظالم مظن لكون ماله حراما، الظالم مظن لكون المال في يد الظالم شنو حراما، هذا أحسن التعبير لعله. أعيد له واضح، الإنسان اللي ما متورع هو نفس عدم التورع يوجب الظن بأن ما في يده شنو مظنون الحرمة، هو هذا مورد التهمة، قول لا نقول مظنون، ترى مو إلا ظن أبو 90% أبو 85%، مو هذا مقصود نفسه. نظير كراهة سؤر من لا يتوقع، من لا يتوقع النجاسة، الإنسان اللي لا يبالي بالنجاسة يقولون المكروه سؤر بقايا مائه وكذا، زين ليش؟ لأنه مكروه، لأنه إنسان اللي لا يبالي بالنجاسة عاد شنو عادة تحتمل أنه مظن لكون طعامه وشرابه نجسا متنجسا. أما لما تذهب إلى إنسان محتاط هتش مظن ما أكو، لعل في أكله نجاسة متنجسة، لكنه مو مظنة براحة تأكل، وهذا المعنى كون كذا مظنة يرتفع بإخباره. هذه هنا قلنا الحلقة المف، هذا مين شلون يثبت أنه هو ما دام ما متورع لا يبالي بالمحرمات، يجي الكذب هو يتورع من عنده ويجي يصدق في كلامه، ما معلوم هذا، مو واضح. بلي قول على أنه يابا الدليل الدال على حجية قول ذي اليد أو كذا، إيه ستقول هتشي فرد شكل من الأشكال، إيه بين لي. أما نفس هذا وهذا المعنى يرتفع بالإخبار، هذا مو واضح شلون، مو ما قمت الدليل على ذلك، شلون يرتفع؟ شنو قضية وجدانية بعدني أنا أظن وأخاف وأحتمل، شلون يرتفع؟ إلا يقول هذا يرتفع إلا إذا شنو أكو الكذب، الكذب أكو كلام الغيبة، ذكرت الأدلة مثلا شنو، مو إلا باللسان، هسا من تعريف الغيبة أو كذا، أي مو إلا باللسان، ولذا بالحركات يقولون هم تتحقق الكذب. شلون كذب لفظي لازم إلا لو عملي همات يوقع كذا أو مثلا يوقف قدام أي ترى خوش إنسان الله أكبر يوقف وراء هذا الشخص، وأنت لما ما تدري بيعادل أو لا شلون تشهد بوقوفك خلفه، تشهد بعدالتي مثلا، ولذا يتحرزون ذول اللي مضطرين إلى الصلاة جماعة خلف من لا يطمئن ما يوقف بالصف الأول، لأنه الصف الأول لما توقف كأنه شهادة عملية، إيه أما إذا توقف لا متأخر يم الحائط كذا، هذا لعله إيه. على كل حال هسه هذا هنا بموردنا قول ذي اليد إلا كما أن يد ذي اليد حجة، قوله أيضا حجة، لو لا تقول قوله كيده، شلون إيده مظن لل، كذلك قول همات مظن للكذب للكذا إيه لا أبالي. إذا هج قلنا بعد قوله لا يكون مع، التفت أعيد له واضح ياهو إيد أخوه ما قبلنا إيد ذي اليد ما قبلنا، ولذلك من يطيني مكروه قلنا ما قبلنا عدم لهذا أخبار صاحب اليد هذا أنه رفع الكرافة. أي إذا كان الدليل مطلقا مبشار، طب شنو الدليل على أنه ترتفع هذه الكراهة بإخباره؟ مو واضح هذا إلا إذا هكذا تقول، تقول هذا قوله قوله مثل شنو ها مثل إيد، فالشيخ الشيخ قبل على أنه بإخباره ترتفع الكراهة، إحنا قلنا هذا مو دليل، ما لم تقم الدليل. هسه يريد يسوي إنه يحط إنه مقابل ارتفاع الكراهة، يقول إلا إذا جنابك تقول بإخباره لا ترتفع الكراهة. ليش؟ لأنه كما أن يده مظن للحرام لسانه مظن للكذب هم للحرام، ماكو فرق بيناتهم. طب هذا إخباره ما معلوم أنه يصدق. قال إلا أن يقال إلا إذا كان خبره كيده مظنة لل، هاي مظنة للكذب مو بيده كيده، مو يعني وجه الشبه هو مظنة للكذب، لا خبره مظنة لل كذب. لو قايل إلا إذا كان خبره كيده مظنة للحرام كنا نقول بالنسبة للقول الكذب الحرام هو الكذب، بالنسبة لليد شنو الغاصب والكذا. واضح لو لا؟ مطلب واضح. أمشي خب. مظنة للكذب لماذا؟ قال لكونه ظالما غاصبا. خب لما ظالم غاصب ما عنده لا يبالي يضيف لك فرد وصف آخر ثالث تقول كاذب، ما يبالي هذا الإنسان. فيكون خبره حينئذ كيده وتصرفه غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية، والإباحة الظاهرية ما تتنافى ويركره بشكل سؤر ما لم لا يتوقع. خو قول مكروه. خو إذا تسألني تقول لي حرام لا حلال، يعني شو أقول لك؟ حلال أقول لك، حلال مباح بالمعنى العام، لأن هذه الإباحة الظاهرية مقابل الحرمة مو مقابل الكراهة، والكراهة مقابلها الحرمة واقعية مو الإباحة الظاهرية، مقابلها الإباحة الواقعية مو الظاهرية، مقابلها الاستحباب، لأن الكراهة واحدة من الأحكام الخمسة. ما عندنا إحنا شنو إباحة وإباحة ظاهرية، هي بس إباحة واقعية أكو، لأن كل هذا الحكي عن الأحكام التكليفية ناظرة إلى الواقع، وجوب واقعي، استحباب واقعي، حرمة واقعية كذا. هاي الإباحة الظاهرية لأنهم مشكوك الحكم نقول إباحة. لذا قال غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية غير المنافية للكراهة، فيخص الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في فشوية خنضيق الخناق. يا منو ومن اللي صرح أو صرح بأنه قال بارتفاع الكراهة؟ الأردبيلي، وبعد إجا شنو السيد بحر العلوم. فنقولهم أيها العلمان قولوا ترتفع الكراهة بإخبار ذي اليد الظالم إذا كان مأمونا من الكذب. إيه إذا مأمون من الكذب يعني يطمئن، إذا اطمئن أو كذا. إذا قلت إذا اطمئن تقول لي بعد مو إلا بالإخبار، حتى لو بعدم الإخبار إذا حصل اطمئنان هم كافي. إذا هذا بعد لا ندخل إحنا في التفصيلات، فإذا المناسب أن يقيد. واضح؟ وبالمناسبة الأردبيلي رحمة الله عليه بهذه ما حكاها إخبار ذي اليد، لكن وكيل ذي اليد قال إذا أخبار قيد بالإطمئنان. قال وقد صرح الأردبيلي بهذا القيد، يعني بالمأمونية مأمون لازم يكون في إخبار وكيله، وكيل مورد البحث وهو هيك يظهر. واضح؟ وبذلك يندفع ما يقال، يقول على أنه يقول بهذا القيد راح يندفع إشكال. بعضهم إيش قالوا؟ قالوا ماكو فرق إيد الظالم، إيد الظالم وخبره اثنين أتهن، شنو مفيد للملكية الظاهرية ومو منافي للكراهة الواقعية، والكراهة الواقعية هي اللي شنو مو منافي لكونه في الواقع حراما، وما دام تحتمل الحرمة الواقعية انت يحسن الاحتياط. بعضهم قال ليش نفرق ما بين ايده وتصرفه بلا اخبار وايده وتصرفه مع الاخبار؟ تقول هنا اذا ما اخبر مكروه، اذا اخبر مو مكروه، مع انه قوثنينات اخبر او لم يخبر انت تحتمل في الواقع المال اللي طاك ياش بي حرام، واذا تحتمل انه حرام الكراهة موجودة، يعني يحسن الاحتياط. الجواب انه احنا جايين نقول لك اذا اخبره وكان مأمونا مع هذا القيد بعد ما يجي هذا الحكي بعد مو مباح واقعا، مو ينقلب الى مباح واقعا بعد، لكنه شنو حسن الاحتياط وكذا وكذا ما ياتي. يعني بشكل ما فرد واحد يقول لك والله انا حلال، انت شفته هو زرع، وتقول لا خل احتياط، لا يحسن الاحتياط، هذا مو مورد حسن الاحتياط. اي مو مورد حسن الاحتياط. قال وبذلك يندفع ما يقال بإضافة هذا القيد. زين، بإضافة هذا القيد راح يظهر الفرق بين الإيد وبين الإخبار، لأن المأمونية وين تجي؟ ويا الإخبار مو ويا الإيد، فتقدر تقول الإيد مظنة الحرمة احتط، مع الإخبار ما دام مأمون لا تحتط، تقدر تفرق. بعد لا تقول أنت مولانا ماكو فرق بين الإخبار وبين، مع إضافة قيد المأمونية راح يظهر الفرق. واضح لو لا؟ إذا ما تضيف المأمونية إيه ماكو فرق. واضح؟ قال وبذلك يندفع ما يقال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه من جهة وبين خبره، لا فرق من أي جهة، من في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية للاحتياط، فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط، لا وجه لأن تفرق وتقول الكراهة موجودة في صورة اليد من دون إخبار، وغير موجودة في صورة الإخبار. هذا بعضهم هيك أشكل، نقول لك اتضح الفرق، احنا جايين نقول يا إخبار اللي ما موجودة بكراهة، المأمون هناك ما بي مشكلة بعد أدلة الاحتياط، لعله ما الشملة، لأنه أدلة الاحتياط مو تجي في صورة العلم والاطمئنان، تأتي في مورد اللي تحتمل أنه حرام من دون اطمئنان، من دون مأمونية، من دون إخبار، من دون. فتأمل لعله إشارة إلى أنه هذه أخبار الاحتياط عامة، تقول قف عند أخوك دينك، وهذه كما تقتضي الاحتياط في صورة تصرف وإعطاء الظالم من دون إخبار، كذلك هي بإطلاقها تعم حتى لو أخبر. لو أخبره هم أيضا عامة وتعمه. واضح؟ لأن صار عنا مظنة. يعني بعبارة أخرى لو أخبر الظالم يحصل لك قطع بالحلية، إذا قطع بالحلية صار لك إيه؟ طبيعي هو جاب لفظ المأمونية، إذا المأمونية المقصود الإطمئنان، الإطمئنان أخو القطع بعد ما إلى معنى إيه صدق. أما إذا أراد من المأمونية يعني ما يوجب الظن. إذا هذا فتأمل بعد له وجه، لأنه أقصى ما حصل لك بالإخبار شنو؟ بمن؟ مو حرام حلال، هو يبقى احتمال الحرمة موجود أو لا؟ وإذا احتمال الحرمة موجود يحسن الاحتياط بأخبار الاحتياط أو لا؟ يحسن، لعل فتأمل إشارة إلى ذلك. هذا واضح لو أعيده. المهم أنه المأمون أنت تستفيد من عند قيد المأمونية. أقول مو هذا إحنا القيد جبناه، مو أنه الإمام جاب حتى شنو نقول مأمونا يعني ثقة أو كذا، إحنا جبنا هذا القيد. شنو المقصود؟ إذا المقصود ما أورث الإطمئنان خوي تفرق، إذا المقصود كذا لا. قلنا شيخ الموضوع مركب من اليد والخبر، حلينا بالمأمون والخبر، حلينا موضوع الخبر بقى اليد مركب. شلون يعني عندك يد مظنة الحرمة؟ مو وين هذا مين شلون صار مركب؟ مو ماكو هو دليل، ترى هو ماكو دليل، هو ماكو دليل. احنا جبنا هذا، احنا ردنا نفلسف هذا ونوجه ال... مو ماكو دليل يقول اذا اخبر ذلي اخبر الظالم بما فيه ايه ماكو. اقسم يفيد انه خبره صادق مو صادق، ما تقول لك صادق، هو ذاك ما يقول لك صادق، يقول لك تقدر شنو تغض نظرك عنه، اي مو انه صادق، ما يقول صادق، اذا قايل صادق هو يعني اخذ به. ومنها اخراج الخمس اي من موجبات رفع الكراهه، اذا تريد الطاك الظالم جائزه، تريد انت شنو وحلال حلال قلنا. الصورة الثانية احنا كلامنا بعدها بالصورة الثانية، الصورة الثانية الجائزة المأخوذة من السلطان شو تكون؟ حلال لكن مكروه عند البعض لرفع الكراهة. لو نقول له تعال بويا يا هارون الرشيد قل لي هذه من أموالك الخاصة لو لا إذا أخبر إلى آخره، هذا الأول. الأمر الثاني هسه ما لربط أروح أسئلة أو أقول له أخبرني، أنا خل أقول نيابة، خل أخمس هذه الجائزة حتى تكون يكون الباقي حلالا، كما أن الحرام المختلط بالحلال، الحلال عفوا المختلط بالحرام أو المختلط بالحرام، كيف تزول حرمته؟ كيف يجوز التصرف به بعد تخميسه دفع الخمس؟ هنا أيضا بعد تخميسه تزول الكراهة. هذا ذكره بعض الفقهاء، صاحب الرياض مثل ما قال هناك تزول الكراهة بلا خلاف بما أدري الإخبار، هنا أيضا بالتخميس قال تزول الكراهة بلا خلاف. النكتة ما هي؟ لماذا تزول الكراهة هنا؟ هناك احنا تبرعنا، هنا اكو هو متبرع غيرنا. العلامة رحمة الله عليه ذكر في المنتهى في وجه استحباب اخراج الخمس من هذه الجائزة، قال يستحب، ثقيل بالاستحباب، هو مكروه اخذ الجائزة لكن يستحب اخراج الخمس حتى حينئذ شنو تخلص من شبهة الحرام كأنه. لا لا لا لا لا لا المجاز، إيه الشخص اللي خذ الجائزة يستحب. التوجيه هذا اللي ذكر العلامة رحمة الله عليه، قال هو المال اللي أدري بي والله هذا مختلط بحرام، حليت يصير حلال بمن؟ يكون من باب أولى هذا اللي ما أدري أنه حرام. المفروض هذه الجائزة ما أدري بها حرام. إيه مشتبه مجل ولا؟ فهذا من باب أولى. فرض مثلا نعم. شلون؟ فرض مثلا نعم عالم. فرض مثلا كأننا نعم هذه الصورة الثانية. إيه. إيه بس أكو فرد فرق سنشير له إن شاء الله بعد قليل. يقول ذاك اللي مختلط بحرام بعد ما تدفع الخمس الباقي الأربعة أخماس شو تقول؟ والله حلال. هذه همات بعد ما تدفع الخمس تكون لك حلال طبيعي. أنت خلي أقولن ذاك بعد ما تخمس الباقي حكم الحرام شنو؟ مو كذا ولا؟ هنا أنا بعد ما تدفع الخمس بالجائزة حكم ترتفع فيصير بعد هو ترتفع حكمه. هذا ذكر صاحب المنتهى رحمة الله عليه. يمكن أن شنو يشكل على أصل الاستدلال اللي ذكر هنا؟ بأنه أكو فرق بين الفرع وبين الأصل. الأصل وهو قضية المال الحلال المختلط بالحرام. ذاك عندنا شنو؟ أي ذاك خل أقول عندي الحلال لأجل الحرام صار بشكل طاهر إذا أصاب النجس نسميه نجس لو متنجس. القذارة مالته ذاتية لو عرضية؟ عرضية. هنا نعم المال المختلط بالحرام قذارته شنو؟ عرضية. الشارع حكم عليه شنو؟ شو وقت هذه القذارة العرضية تروح؟ بالخمس. بينما هنا احنا نحتمل انه اصلا هو قذر ذاتا لان احتمل ان الجائزه هي عين الحرام مو الناس. اكو فرق شلون تسوي اولويه ومن هناك تقفز لهنا. فيمكن الاشكال في اصل الاستدلال. اعيد له واضح؟ ها واضح لو لا؟ واضح. بس مو قضيه الثانيه ياهو الذي لا يعلم انه حرام. اي هذا كلام سمعنا الان في الصوره الثانيه. لو كل حرام لو كل حلال. اتفاق الشارع قال لك المطهر علما للمتنجس كذا، ما قال لك ما تحتمل انه عين النجاسه يطهر بالماء. قال لك المتنجس يطهر بالماء. انت تقول من باب اولى هذا يطهر بالماء؟ شنو هرب؟ هذا عين نجاسه، عين نجاسه لا يطهر بالماء. بس طبيعة أكو فرد شيء بعدين إذا وسع الوقت أنا أضيف ما ذكر الشيخ نقض كذا. قال ومنها إخراج الخمس منه من المال المجاز من الجائزة أي من أموال الظالم. حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي وظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف كما كان وين في قضية شنو رفع الكراهة بالإخبار. ولعله استحباب ولعله إخراج الخمس رافع للكراهة. شوف ترى هي أكو مسألتين، ترتفع الكراهة استحباب الخمس سنمي شنو بيناتهم؟ إذا يستحب الخمس ترتفع الكراهة شنو؟ أكو ملازمة بيناتين؟ لا مو كل واحد موضوعه يختلف عن ال... إيه؟ ولعله لما لعل ارتفاع الكراهة بالتخميس لما ذكر في المنتهى أو ذكر العلامة في المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال. زين هذا اللي ذكرته بهذا الشكل أنا خرأسا أنت قد تشكل تقول هذا قدر شنو حرام شنو عين الحرام هذا مو أنه مختلط بال لعله إذا صوغ العبارة بشكل آخر تقول على أنه هذا المال اللي مطيني إياه الظالم إما مشتمل على حرام أو لا. إذا مشتمل على حرام فتطهير بمن؟ بالخمس. وإذا ما مشتمل على حرام فدفع الخمس ما به مشكلة، ما مشتمل على حرام كله حلال. بس هذه شويون بيها ما أقول مغالطة شبه مو مشتمل على حرام كله أصلا حرام أحنا السادة فأكو مجال لل... لأن هذا بعض الأعلام ذكر. على كل حال ولعله لما ذكر من أن الخمس مطهر للمال فمحتمل الحرمة أولى بالطهر أي فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا مو فقط ظاهري مو حلال ظاهري لا واقعا شي يكون حلال واقعا شي يكون حلال إذا مال مختلط بحرام ودفع الخمس فلا يبقى حكم مقتضى الطهارة بالخمس هو هذا أنه واقعا حلال هناك هنا أما ترتفع يرتفع الحكم واقعا الحكم بالكراهة وهو المطلوب فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس ما تبقى الحرمة واضح له لا ففي المال المختلط ما تبقى الحرمة بعد التخميس وهنا ما يبقى الحكم بالكراهة بعد التخميس ونعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام حيث إن بعضه وبعضه حلال فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه الحرام قال لك أنت ادفع الخمس كأنك دافع للحرام فالباقي كله راح يصير شنو حلال واقعي أنا الشارع أدخل فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس تخليصه شلون الخلوص من الشوائب من تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام فكأن المقدار الحلال طاهر في نفسه قبل ما تخمس مقدار الحلال المال الحلال إيش قد أنا ما أدري هسا هذا شنو طاهر في نفسي لكن تقذر وتلوث بسبب الاختلاط أي بسبب ال أي مو بسبب حكم الشارع هو حكم الشارع مو موجب للتقذر عبارة الشيخ شويونة واقفة الاختلاط أوجب تقذر المال الحلال لأن اختلط به بالحلال اختلط واضح وإلا مو حكم الشارع أو جبل هو الشارع يريد يطهر مو يقذر فالعبارة شويون الطباع مشتبه قال فكأن المقدار الحلال طاهر في نفسه إلا أنه قد تلوث بحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب مو وجوب الاجتناب أوجب التقذر الاختلاط بالحرام أوجب التقذر فإخراج الخمس عبرت بسبب الاختلاط مع الحرام بعد واضح ذاك فإخراج الخمس مطهر له عن القذارة العرضية واضح له لا وإلا هو شنو هو مو عين النجس الثوب وإنما عين النجس توخرها سوف يطهر تدعها بال تخرجها تفصلها بالماء بالغسل بالماء راح تنفصل عين القذارة عن هذا المتقذر راح يعود المتقذر شنو طاهرا ونظيفا هنا نعم أيضا المال طاهر حلال لكن تقذر بالاختلاط الشارع قال لا تعلم أنت كم مقدار الخمس، أنا أقول لك ادفع الخمس حتى هذه القذارة ماذا تنفصل فيصير الباقي حلالا واقعيا. قال فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة العرضية، وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقذرا ذاتيا كما هو وين محل كلامنا الجائزة، الجائزة ربما هي كل ما أعطاني هو عين الحرام، فلا معنى لتطهيره بإخراج خمسه، بل المناسب لحكم الأصل، بل المناسب لحكم الأصل وهو شنو؟ احنا قسنا عليه من؟ العلامة قاس عليه من؟ على المال المختلط بالحرام. المناسب لحكم الأصل حيث هناك اش قال العلامة؟ قال الحرام لما اجى اختلط بالحلال حصلت قذارة ذات عرضية عرضية. المناسب لهنا لما انت تعلم بان عفوا لما تحتمل انه كله حرام فقذارة شنو عرضية تصير له ذاتية، قذر العين راح يصير بعد مو متقذر. لذا قال المناسب لما ذكره هناك لحكم الأصل كون الحرام قذر العين، ولازمه لازم كون قذر العين شنو أنا مو قابل للتطهير، لأنه اللي يقبل التطهير صاحب القذارة العرضية فذاك بالتخميس يطهر. أما مثل المتنجس والنجس قلت إذا عندك متنجس يطهر بالماء، أما إذا عندك عين النجاسة عفوا إذا عندك شيء تحتمل أنه نجس العين وضعه تحت الماء ما يحل المشكلة ما يوجب التطهير، لأن التطهير تطهير لمن؟ للمتنجس، يعني لصاحب القذارة العرضية مو لصاحب القذارة. فالخمس تطهير للنجاسة عفوا للقذارة العرضية لا للقذارة وهنا في موردنا إذا أكو قذارة فهي قذارة ذاتية. تتمة الحديث إلى يوم الأسبوع القادم إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.